وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء في الدنيا ثم إلى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف ثم بعثنا كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا فلما جاء قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم